كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون بهم، يكونون كفرنا بقولكم وبدعوتكم وبعبادتكم وتبرأنا إلى الله منكم، فماذا تكون حالتهم؟ من فضلك اقلب الشريط.